الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أخواني وأحبتي الكرام، لقاء جديد مع أنفاس الحبيب صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يريدنا حوضه وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. تعالوا نتعلم ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما بيحصل إن واحد بيتعزم عند حد. انت كمسلم اجتماعي، الانسان المسلم ده اجتماعي، خد بالك في حسنات مش هتاخدها الا بمخالطه الناس. يعني فكره ان انت تكون انسان مسلم قاعد في جنب كده لوحدك وقافل على نفسك ومعتزل المجتمع، الكلام ده مرفوض في الاسلام، لان في حسنات ما هتاخدهاش الا اذا كنت في وسط الناس. يعني صلاه الجمعه في وسط الناس انت تحتاجها، صلاه الجنازه، تشييع الجنازه، إجابة الدعوة لحفل زواج بس ما يكونش فيه معاصي، تمام؟ عيادة المريض، مساعدة الكبير السن والضعيف في بدنه ان انت تشيل له حاجته او ان انت توصله بعربيتك، ان انت تشغل الدنيا دي في طاعة الله سبحانه وتعالى، بتساعد الناس وتاخد حسنات. الكلام ده كله تمام لما تيجي تبص له هتلاقي اجتماعيات بين الناس. فانت مطلوب ان انت تكون اجتماعي فيما هو طاعة لله سبحانه وتعالى. طيب انت صايم وبعدين معزوم عند سين من الناس، رحت لقيت سين من الناس ده عامل لك ايه؟ عامل لك عزوم، هنا تعمل ايه وانت صايم؟ اسمع لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: اذا دعي احدكم فليوجب، إذا دعي أحدكم فليجب، يسارع بتلبية الدعوة إذا كان الظروف تسمح، لأن ده فيه شيء من تأليف القلوب وتوطيد المحاب واجتماع المسلمين على قلب رجل واحد. هو بيعزمك وبيقول لك تعال زورني، فأنت بتروح تقول له حاضر، حد المعاد وتروح. قال: فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. يعني إن كان صائما فليصلي، تمام؟ واحد كان صايم وبعدين اتعزم وفاكر الحديث ده، فبعد الرجل ما قال له يلا يا جماعة السفرة جاهزة يا جماعة، أمام الله أكبر، قعدوا يستنوه، خبالة خلص ركعتين الله أكبر، الناس اللي عايزة تأكل قاعدة مستنية الرجل ده فضل يصلي، صلى 10 ركعات، اما جه بقى يخش في ال 12 قاموا قافشينه، وقال لك لا استنى بقى عايزين ناكل، قال لا انا صايم. طب ما تقول من اول ركعتين ان انت صايم، قال لك اصل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فان كان صائما فليصلي وانا بصلي. هل المقصود ان انا اعمل زي الراجل ده ان انا اقوم اصلي؟ لا، المفروض كلمه الصلاه هنا معناها الدعاء، انك انت تدعي لصاحب البيت وتذكر الادعيه المباركه اللي تفرحوا بيها وتدعي له وتدعي لأهل البيت وتدعي للي صنعت الطعام، فليصلي، يعني يكرمه بالدعاء، يكرمه بإيه؟ بالدعاء. طيب ما هوش صايم يعمل إيه؟ فليطعم، يمالش فليأكل، فليطعم، كلمة جميلة جدا، فليطعم من هذا الطعام مع صاحب هذا البيت. الحديث ده فيه مسائل مهمة جدا وطويلة جدا، بس أنا مش عايز أطول عليك. فهنا بيقول إيه بقى؟ بيقول لك: فتبين الآن أن المسألة فيها 3 أحوال. الحال الأول: إذا دعاك وأنت مفطر، يعني واحد دعاك على الطعام تمام وأنت وأنت مفطر، في هذه الحالة هتاكل. إذا دعاك وأنت صائم صوم فريضة، إذا دعاك وأنت صائم صوم فريضة، زي مثلا واحد على ايام رمضان وصايمها، ده فرض، النذر ده فرض، كفارات فرض، خلاص. فانت صايم صوم فريضة هتعمل ايه؟ قال: فلا تأكل ولا تفطر، فلا تأكل ولا ولا تفطر. يبقى انا هستخدم الحل الاول ان انا هقعد ادعي لأهل البيت بالبركة والخيرات. الحالة الثالثة: اذا دعاك وانت صائم صوم نفل، صوم 2 وخميس، 9 و10 من المحرم، 3 أيام من كل شهر، 6 أيام من شوال، وهكذا صيام النوافل، صيام يوم ويفطر يوم. في ناس مجتهدة ربنا فتح عليها في الصيام، هل فإن كان صوم نفل فأنت بالخيار، إن شئت فأفطر وكل، وإن شئت فلا تأكل، وأخبره بأنك صائم واتبع في ذلك ما هو الأصلح. إذا رأيت أن من الخير أن تفطر فأفطر وكل، وإلا فلزوم الصيام أولى. أحيانا بتتعزم عند واحد لك دلال عليه. يعني إيه لك دلال عليه؟ يعني أنت وهو متدخلين أصحاب، ما فيش حرج بينكم في الحالة دي، يبقى الأصلح أن أنا أقول له أنا صايم، هو هيستوعبني، هيستوعبني ويقدر أن أنا صايم. لكن في واحد أصلا لما دعاك دعاك عشان يكرمك، ونفسه أن هو يعمل معك واجب، ونفسه أنه يحس أن هو ما قصرش معاك، واللقمة اللي هتاكلها عنده قد تكون باب من أبواب شرح صدره للخير والإسلام. أنت متخيل؟ ما هو كده. أحيانا لما تاكل عند فلان سين من الناس، تمام، بتشرح صدره، ولما يحس أن أنت فعلا أكرمت وأن أنت وفيت كرم الضيافة عنده، بيحس أن هو إيه مرتاح نفسيا كده، وبيحس أن هو عمل حاجة كويسة. خبال حضرتك في الحالة دي، يبقى أنت المطلوب منك أن أنت تفطر وتاكل جبرا لخاطر هذا الرجل الذي دعاك. إنما لو أنه راجل فاهم ومتدخلين مع بعض وما تفرقش معاه، مش هيزعل ويعملها حكاية، تمام، فأنت تخبره أن أنت صايم ولا تفطر وتكمل يومك. قال وأما البطاقات، أما البطاقات فلا تجب الإجابة فيها إلا إذا علمت أن الرجل أرسل إليك البطاقة بدعوة حقيقية. قال لأن الكثير من البطاقات ترسل إلى الناس باب المجاملة، ولا يهمه حضرت أم لم تحضر، لكن إذا علمت أنه يهم، ده اللي بقوله، لو عرفت أن أنت مهم عند الرجل ده، يعني أحيانا مثلا فرح ولا حاجة عاملين 1000 كارت ويوزعوه على 1000 شخص بدعوة فلان الفلاني، مش عارف الحفل، ما عرفش إيه، هو أصلا مش فاكرك، بس الأسماء دي مراته اللي قالت على اسم مراتك، هو ما يعرفكش ولا يعرف مراتك أصلا، أخذ بالك، حضرت زي ما حضرتش بالنسبة له، ما تفرقش معاه في الحالة دي، تمام، بيبقى إجابة الدعوة بالنسبة للصور اللي فيها شيء من المجاملة، أخذ بال حضرتك، بيبقى من باب المستحب وليس من باب الواجب. طب أنت رايح بقى تزور الراجل ده وانت ماشي في الشارع كده، أم واحد شبط في إيدك، وبتحصل كتير، تبقى أنت ماشي كده تلاقي بعض الناس في الشارع يسلم عليك، أخبرك يا عم الشيخ الحمد لله، وانت ماشي فيمشي جنبك، خلاص بعد ما يمشي جنبك بقى في ايدك، وصلتوا عند بيت الراجل اللي انتوا رايحين له، ها ايه الموضوع؟ هنعمل نفسنا مش من هنا ونروح داخلين بقى كلنا المدعو واللي جاي مع المدعو، ولا في ادب هنا لابد ان يراعى؟ عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له 5 يعني مجهز سفرة، مجهز وليمة على قد كم واحد؟ 5 أشخاص. قال فلما بلغ الباب، أول ما النبي وصل عند الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب البيت، شوف تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، والله العظيم إحنا مالنا غيره نتعلم منه، اتعلم الأدب، اتعلم السلوك القويم، اتعلم الخير كله من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا الرسول توقف عند الباب وكلم صاحب البيت، قال له ايه؟ قال ان هذا تبعنا، الراجل ده هو مشي معانا وجاي ورانا، ان شئت ان تأذن له وان شئت رجع، لان انا حر في بيتي، ادخل اللي انا عايزه واخرج اللي انا عايزه، استقبل اللي انا عايزه ورجع لنا ايه اللي انا عايزه، ده ادب من اداب الاسلام، وهنتكلم عنه بعد كده في اداب الاستئذان والكلام ده. لكن المهم ان نشوف النبي ما احرقش صاحب البيت، انما اعطاه حقه في الاذن، لان البيت ملكه، فاعطاه النبي الحق في هذا الاذن، يدخل ولا ما يدخلش؟ طب لو قال له ما يدخلش، هل النبي هيزعل؟ مش هيزعل، لان ده حق صاحب البيت. فقال الرجل بل اذن له يا رسول الله، بل اذن، مش ممكن ابدا واحد يقول لك لا انت تخش وده ترجع، وانت ترجع، مش هيقول كده ابدا، لكن بلاش نتجنى على الناس في سلطانها وملكها، فإحنا مطالبين إن إحنا حتى لو إحنا رايحين مشوار وجي معانا ناس، ما ينفعش الناس تخش إلا بعد إيه؟ إلا بعد الاستئذان. وفي بقى فوائد على هذا الحديث برضو، وفوائد مهمة جدا، فهنا الشيخ بيقول إيه؟ بيقول أنه يجوز للإنسان إذا دعا قوما أن يحدد العدد ولا حرج في ذلك. فيش مانع إن أنا أقول لك يا فلان أنا عازم فلان وفلان وفلان، أنا عازم ثلاثة، عازم أربعة، عامل عزومة الخمسة، عامل عزومة العشر، أحدد الإيه؟ العدد. قال وبعض الناس يقول إنه إذا حدد العدد فإنه بخيل، ولكن يقال قد يكون الإنسان قليل ذات اليد يحتاج أن يحدد لأجل أن يصنع الطعام الذي لا يزيد عن كفايتهم، لا سيما في مكان يكون فيه عامة الناس فقراء، أما الأغنياء فالحمد لله أنهم لا يحددون، الدنيا عندهم إيه؟ مفتوحة. قال وفيه أيضا دليل على جواز اتباع الرجل للمدعوين لعلة لعله يحصل على طعام. يعني في واحد أصلا لم توجه له الدعوة بس هو محتاج طعام، محتاج يأكل، فعرف أن الناس دي راحة فين؟ معزومة، فيمشي معه لعله أن يحصل على إيه؟ طعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع هذا الرجل من اتباعهم بل استأذن له. ولأنه ورد أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين تبع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشبع بطنه. قال وفيه أيضا دليل على أنه إذا جاء مع الإنسان من لم يدعى فإنه يستأذن له، أستأذن ما يخشش كده، ولكن يستأذن له لعل هناك مانع يمنع هذا الضيف من الدخول، يبقى احنا ما نحطش أهل البيت في حرج ولا نحط الرجل في إيه؟ في حرج. قال خصوصا إذا كنت تظن أن صاحب البيت دعاك لغرض خاص لا يحب أن يطلع عليه أحد، فحينئذ لابد وأن تستأذن، لأن ممكن واحد يكون عايز يتكلم معك كلمتين في حاجة مخصوصة كده تمام، ومش عايز حد تاني يسمع، فتبقى القعدة قعدة خاصة، ففي هذه الحالة لابد أن احنا إيه؟ نستأذن له حتى نرفع الحرج عن الجميع. قال وفيه أيضا وأخيرا دليل على أنه لا حرج على صاحب البيت إذا لم يأذن للذي تبع المدعو، لأنه لو كان في ذلك حرج ما استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استأذنه دل على أنه بالخيار، إن شاء أذن وإن شاء قال ارجع. وذلك أن الإنسان إذا استأذن على شخص فصاحب البيت بالخيار، إن شاء أذن له وإن شاء قال ارجع، وقد قال الله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى، هو أزكى لكم، فلا يكن في صدرك حرج ولا في نفسك ضيق إذا استأذنت على شخص وقال ارجع أنا الآن مشغول، خلافا لبعض الناس إذا استأذن على إنسان وقال له ارجع أنا مشغول صار في قلبه شيء منه. والله العظيم تخيل أنت لو بتكلم واحد في التليفون مش في البيت وقلت له طب بعد إذنك ممكن تقفل معايا وتكلمني بعد نص ساعة، يا خبر لدك الدين يا عم الشيخ، تتنططوا على ايه؟ متكبرين على ايه؟ ها؟ اخر اول واخر مرة يا عم اكلمك يا عم، اهو لو كلمتك تاني يا عم يبقى بحق يا عم، يا عم انا غلطت فيك، بقول لك بعد اذنك انا الان مشغول، بعد نص ساعة كلمني، بعد ساعة كلمني، ها؟ هذا حقي خلاص، وهذا ليس فيه اساءة لك، ولكن هو أدب أدبنا الله تبارك وتعالى به، وأدب علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.